بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الثالث في علوم القرآن، فواتح السور. أولا معنى العنوان هذا، ثم كلام عن تفاصيله بعون الله. فواتح جمع فاتح، والمراد بفواتح السور كيف افتتح الله سور القرآن، أنواع الافتتاح. أنواع الافتتاح ذكر هنا افتتاح السور 10 أنواع. ثم نقف وقفة مطولة على ما يسمى بالأحرف المقطعة في فواتح بعض السور. أولا أحب أن تعلموا شيء، وهو أن كل سورة شخصية متكاملة، أو كل وحدة موضوعية متكاملة متناسبة في دروسها وحداتها. سبق أن قلنا في سورة، في وحدة، في درس، في آية، في جملة، في كلمة، في حرف. فالبنيان القرآن يقوم على هذه 7 وحدات أو 7 دوائر، وحكيتها معكم أظن سابقا. القرآن كله 2 السورة، 3 الوحدة، 4 الدرس، 5 الآية، 6 الجملة، 7 الكلمة، والأخير 8 وهو الحرف. اللبنة الأولى في البنيان القرآني أو المعمار القرآني. الآن أقول كل سورة تمثل وحدة مستقلة، وهذا بارز في السور الطوال والمتوسطة، لعند ربع القرآن، عند سورة ياسين، حتى بعد ياسين أيضا. أما جزء عما تقريبا، أو عما وتبارك، آخر جزئين سورها قصيرة، وبالذات جزء عما لا تكاثر فيها هذا التوسع، لأنه سورة العصر وسورة الكوثر مثلا كل عبارة عن 3 آيات سطر واحد يعني. أما السور الطويلة فيها هذا الشيء. أقول أيضا السورة القرآنية أشبه ما تكون بكتاب، أشبه ما تكون كتاب، الكتاب البشر اللي ألف كتاب، أي كتاب، أنا ألفت كتاب أو أنت أو هو. الكتاب له عنوان، له مقدمة، له فصول، له خاتمة. أي كتاب سواء كان 100 صفحة ولا 5000 صفحة، عنوان، مقدمة، فصول، خاتمة. السورة القرآنية أشبه ما تكون بهذا. لما أقول أشبه أركز على كلمة أشبه، حتى ما تقول القرآن مخلوق بعدين إيه؟ صلاح الخالد يقول القرآن مخلوق، إيه؟ أعوذ بالله، هذا ضلال، أعوذ بالله. لا نقول بهذا، من باب تقريب الفكرة، تقريب الفكرة. فكأنها سورة لها عنوان، لها مقدمة، لها فصول اللي هي الوحدات والدروس، ولها خاتمة. على سبيل المثال سورة البقرة 2.5، 286 آية، أشبه ما تكون بكتاب عنوانه الخلافة في الأرض، عنوانه، مقدمته أول 5 آيات، فصوله حتى الآية 283 كلها فصول، خاتمته آخر 4 آيات، لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر السورة. وهكذا لما تتعامل مع كل سورة بالتعامل هذا تراها وحدة موضوعية متكاملة، وهذا من حيوية القرآن في خطاباته وفي كلامه حتى قيام الساعة. الآن أستاذنا الدكتور عدنان يتكلم على فواتح السور، فيقول صفحة 151 طبعا، افتتاح السور في القرآن 10 أنواع. الافتتاح، النوع الأول الافتتاح بالثناء على الله تعالى، الثناء على الله، سبحان الله، الحمد لله، تبارك الله. قال لي سور المفتتحة بالثناء على الله تعالى عددها 2 صفات في 14 سورة، 14 سورة أول كلمة فيها ثناء إما سبحان الله أو الحمد لله أو تبارك الله وهكذا. النوع الثاني أنا مش عايز أوقف أمام هذا، هذا إحصائية رائعة لكنها مفهومة، الاستفتاح بالنداء، النداء في 10 سور: يا أيها النبي، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، مجموعة في النداء 10 سور. النوع الثالث الاستفتاح بالجملة الخبرية، جملة خبرية خبر في 23 سورة، أولها عبارة عن خبر، جملة يعني يخبر عن الله سبحانه وتعالى في مثلا سورة النساء، لا المائدة، سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها، النور خبر، سورة أنزلناها وفرضناها، جملة خبرية، مجموع سور خبرية 23. النوع الرابع الافتتاح بالقسم، القسم في كم سورة؟ 15 سورة، ولا 15، 15 سورة، أولها قسم نون، ولا وإن كان نون هذه تعتبر حروف مقطعة، إيش؟ والطور والمنسلات والنازعات والنازعات وهكذا، مفتتحة بالقسم 15 سورة. النوع الخامس الشرط في 7 سور في جملة شرطية. الثامن الأمر في 6 سور مفتوحة، مفتتحة بالأمر، بالاستفهام في 6 سور، الدعاء في 3 سور، التعليل في موضع واحد، تعليل سورة مفتتحة بالتعليل، أي سورة؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لإيلاف، وطبعا هذا كلام كثير. فمجموع بعد هذه 9، 10 السور المفتتحة بالحروف المقطعة اللي هي موضوعنا اليوم، وهي عددها 29 سورة. مجموع أنواع الافتتاح 10 السور يساوي 114 سورة على عدد سور القرآن. وكل الآن في قضية أخرى مش موضوعنا، مش هنتكلم عنها، ما حكمة افتتاح كل سورة بما افتتحت به هذه الرواة؟ هاي اللي عايزة كلام كثير. لماذا البقرة ألف لام ميم؟ لماذا النساء يا أيها الناس؟ وهكذا وهكذا. فحكمة افتتاح كل سورة بما افتتحت به هذا موضوع يحتاج إلى كلام ومتابعة مطولة في هذا الاعتبار. الآن ندخل في موضوعنا بشكل مباشر، فواتح السور أو الحروف المقطعة في افتتاحيات بعض السور. في هذا كلام كثير للعلماء، حتى بعضهم ألف فيها كتب، ابن أبي الإصبع المصري، أديب مصري قديم قبل حوالي 5 قرون، ألف كتاب كبير سماه الخواطر السوانح في السور الفواتح، حوالي 500 صفحة، حكى بالحروف المقطعة السور في كتاب خواطر السوانح في سور الفواتح في حوالي 500 صفحة، ابن أبي الإصبع، وحقق وأظن دكتور حفني شرف تبع في مصر من فترة. المهم فهذا موضوع مهم في هذا الأمر. ننظر فيه من هذه الزوايا. أولا صيغ الفواتح كما قال الدكتور عدنان، بمعنى افتتاحيات السور بالحروف المقطعة على عدد بناء الحروف في الكلمة الواحدة. شو معناها؟ معناها الصيغ، معناها الصيغ أنا ماشي مع الدكتور عدنان هو بدأ بهذا. الكلمات إما أن تكون، أنا أقصد الكلمات، الكلمات الكاملة، كلمة كاملة مش حروف تهجي، لا، قد تكون الكلمة حرفا واحدا أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. ما في كلمة أكثر من خمس أحرف أساسية، خمسة. الحروف المقطعة على عدد صيغ حروف الكلمة. صور مفتتحة بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. نشوف نون قاف صاد حرف واحد، هذه واحدة. اثنين حاميم حرفين، ياسين طه حرفين. طيب ثلاثة، سورة مفتتحة بثلاثة أحرف، ألف لام راء طاسين ميم، ثلاث أحرف. أربعة، سورة مفتتحة بأربعة أحرف، ألف لام ميم راء. الوعد ألف لام ميم صاد الأعراف. خمسة، مفتتحة بخمس أحرف، سورتان مريم كاف ها يا عين صاد. الشورى حاميم عين سين قاف. فصار عندي مجموع صيغ الحروف المقطعة على مجموع صيغ الكلمة العربية المشتقة. فجاتي كيف يقول عمرك شفت كلمة حرف واحد؟ أنا لا أعني حروف الجر الباء ولا الفي ولا الواو حروف العطف، لا، أنا أعني الفعل. عمرك شفت فعل مكون من حرف واحد؟ نعم، فعل الأمر المبني على حرف الجزئين. مر عليكم بالعربي هذا؟ فعل أمر مبني على حرف الجزئين، وقى فعل ماضي، يقي فعل مضارع، الأمر منه قي قي. قالوا قي فعل أمر مبني على حرف الجزئين، فاء الكلمة ولام الكلمة، تعال أعلمكم قي. وقي على وزن عي، ومذكور في القرآن، قال تعالى في سورة الغافر وقهم السيئات، وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. الواو حرف عطف، وكيف الأمر مبني على حرف الجزئين، وهم مفعول به، الفاعل تقديره أنت، هم مفعول به أول، والسيئات مفعول به ثاني، منصوب بالكسرة. أنا بحب الإعراب يكون عندك زي هيك ملكة بتمشي فيها من غير ما تفكر فيها لحالها، سايبة على ذهنك. فقي فعل أمر على الفخة الموجود عين الكلمة. عي وعى إيش أمرها؟ عي. وفى شو أمرها؟ في. وآ إيش أمرها؟ إيه. ونا إيش أمرها؟ ني. شو قلتكم كمان؟ وشاء أمرها؟ شي. عندي حوالي 12 فعل أمره على حرف واحد. فلما أقول لك قاف وصاد ونون زي الفعل أمر من قي وشي ني و وهكذا. فهذا هذه الحالة لأنواع الحروف المقطعة في افتتاحيات بعض السور في ذلك. أي نعم، ذكرني طبعا السور المذكورة فيها كل واحدة كم سورة فيها. المهم الآن أنا بدي نتيجة، مجموع السور المفتتحة بالحروف المقطعة 29 سورة، 29 سورة بالتمام والكمال. قالوا عدد هذه السور هو على عدد حروف الهجاء في اللغة العربية. كيف؟ ألف با جيم بالها الألف با تاثا، هذه الحروف الأبجدية الهجائية، الهجائية ألف با تاثا جيم حا، وهكذا مجموعها 28 حرف، قالوا فيها حرف زاد عليها يسمى لا، لام ألف لا، هذا يعني يعتبر حرف مستقل أحيانا. فمجموع حروف الهجاء العربية 29 حرف، 28 لغاية الياء، وبعدين اللي هي لا، لام ألف. طبعا أنتوا تحاولوا كنت الآن تحفظوا حروف الهجاء عن غيب مؤمن، تطلع على الفارس عن غيب، ها؟ ألف باء جيم دال، ألف نالع الأبجدية، ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون ها واو يا. السلام عليكم. هكذا. أما الأبجدية، أبجد هوز حطي كلم صعفص قلشت سخذ ضضغ، هذه يسمون حروف الأبجدية تبعت الفتاحين، هذيك يعني تبعت الفتاحين حساب الجمل والفتاحين وغيرهم، ما نوم. المهم، فإذا هنا الضبع وين؟ عدد السور المفتتحة بهذه الأحرف هي 29 على عدد حروف الهجاء. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة مش 30 ولا 25، لماذا؟ قال على عدد حروف الهجاء العربي، لأن القرآن مكون من هذه الأحرف المقطعة، مكون منها، ولهذا كانه يقول يا عرب يلي قلت هذا القرآن تأليف محمد عليه السلام مكون من عدد حروف كنت باللغة العربية، اتفضلوا هاتوا، نتكلم عنها بعد شوية إن شاء الله، ألف سورة زي هذه السورة، وما استطاعوا ذلك. هذا من حيث العدد. طيب، مجموع الحروف المقطعة في افتتاحيات بعض السور بحذف المكرر منها بدون مكرر 14 حرف، 14 حرفا، 14 مجموعة بدون مكرر. أيضا في هذا إشارة عجيبة، احنا قلنا 14 نص 28 تقريبا 14، ما الحكمة من هذا؟ قال أنا بعطيكم نص حروف الهجاء في الحروف المقطعة مجموعها 14، انتوا جيبوا النص الثاني من عندكم وألفوا سورة بمستوى هذه السورة، إذا قدرتم بيطلع كلام مش كلام الله، إذا عجزتم بيطلع كلام الله. فذكروا الحروف بدون تكرار 14 حرف على نصف حروف الهجاء. أيضا هذه يا جماعة مش عبث هذا ولا مصادفة ولا هيك طلعت معاه، هذا مقصود، الرقم هذا مقصود، 29 سورة مقصود، 14 بدون مكرر أيضا مقصود بهذا الاعتبار. جمع بعض العلماء السابقين الحروف المقطعة بجملة مفيدة، أعطونا جملتين إلى 14 حرف. قال بعضهم مجموعة في قولك نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر، هاي الكلمات مجموع حروفها 14، وكأن قصده أن هذا القرآن هو نص حكيم قاطع له سر، جملة دل على المقصود هذا. وجمع آخرون بجملة طرق سمعك النصيحة، طرق سمعك النصيحة، 4-5 كلمات حروف مجموعة أيضا 14 في هذا الشيء. والناس كان القرآن هذا هو النصيحة من الله التي طرقت سمعك في هذا. أين المكتوب في المصحف من هذه الأحرف هو الحرف وليس اسم الحرف، حكاية صفحة 153 على الصفحة. هذه فكرة أول ما ذكرها الإمام الزمخشري في الكشاف، الزمخشري كان موهوب، قال الذي المذكور في القرآن من الأحرف المقطعة هو الحرف نفسه وليس اسم الحرف. تعال يا زمخشري، ما الفرق بين الحرف وبين اسم الحرف؟ ها، خذ حرف قاف مثلا، سورة قاف، المذكور في القرآن حرف القاف، المكتوب في السورة حرف إق. احنا كنا واحنا صغار صف الأول والثاني يقولون هلا انطق حروف النداء، إب إق إخ إر إز إس إش، ف يعني تنطق بالحرف نفسه اللي هو حرف القاف، هو حرف قاف، حرف وحده. اسم الحرف هو أن تكتب ثلاث أحرف، قاف، مكتوب في السورة إق، لما تقرأها أنت في القرآن بتقول قامد، أي بتمدها قاف والقرآن المجيد، فالمكتوب حرف واحد والمنطوق ثلاث أحرف، لأن أي حرف العربي اسمه مكون من ثلاث أحرف. إيش بدك؟ حرف الإب شو بتقول؟ باء. حرف الإس شو بتقول؟ سين. أي حرف بدك تنطق فيه بتنطق ثلاث أحرف، ما بتقول إب وإس وكذا، لا. أما لما تكتبه حرف واحد وهو باء وتحته نقطة. فالمكتوب في المصحف غير المنطوق. لماذا؟ ليعطينا دلالة على أن المعتمد في القرآن ليس من عندك القراءة، بل التلقي عن عالم متقن للقراءات. أما لما تروح تقرأ أنت اقوى القرآن المجيد، مش قراءة هذه، وعاد نقطة الأد على البقرة وألف لام ميم وراح قرأ ألم ذلك الكتاب ريب فيه هدى للمتقين، ألم. فالشيخ بيقول له ألف لام ميم، مدوا إياه، هل المد اللازم الكلمي المخفف والمثقل وغيره؟ المهم راح على سورة الفيل ألف لام ميم، ترى كيف على البك بأصحاب الفيل، بحساب هذا ألف لام ميم البقرة. أضبطش يا عمي، أنت تتلقى من القرآن من واحد متقن لموضوع القراءة. هذا هو أول ما يسمى بعلم فواتح السور. الآن انظر لي في صفحة 53، أشهر ما قيل في تفسيرها. يا جماعة، من خلال اطلاعنا على أقوال العلماء في المفسرين في التفسير السورة المفتتحة بالحرف هذه، وجدنا عند المفسرين خلافات كثيرة وكلاما كثيرا طويلا مزعجا، سامحهم الله، تكلموا في هذا بكلام كثير ليس عليه دليل. والدكتور عدنان ذكر بعض ما قيل في المراد بهذه الأحرف. الحقيقة العلماء لهم في هذا منهجان، كيف نفهم الحروف المقطعة، ما المراد بها. عندي فريقان العلماء، الفريق الأول علماء كثيرون من المفسرين وغيرهم لم يروا أن يخوضوا فيها أبدا. تدخل على البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، بيقول لك المفسر هذا الله أعلم بمراده منه، وظل ساحب ما حكى ولا كلمة، الله أعلم بمراده ما حكى ولا كلمة. وبعضهم قال هذا من المتشابه الذي لا يعلم علمه إلا الله. طب لماذا مذكورة؟ يقول لك ما أعرفش، علمه خاص بالله. طب إيش هذا منه؟ ما أعرفش. حقيقة هذا مذهب بعض المفسرين وبعض العلماء السابقين، والحقيقة هذا المنهج هذا مرفوض غير مقبول. لماذا؟ لم يخاطبنا الله في القرآن بأي كلمة لا نعرف معناها، مستحيل. لا يوجد في القرآن أي كلمة لا يمكن أن نعرف معناها، وإلا بطلع مش قرآن. وأتحدى جميع العالم، هات لي أي كلمة في القرآن ليس لها معنى في العربي، لن تجد هذا أبدا. لما تقولي ألف لام ميم أنا مش عارف أخوض فيها، أنت ترى أنها ليس لها معنى. وأين التدبر؟ في القرآن؟ أين التفكير في كل ما في القرآن؟ والتفكير في القرآن يكبر العقل ويسحل ويرفع قيمة العقل. فهذا منهج الجماعة هؤلاء عندنا مردود. الدكتور عدنان كمان رد هذا ولم يقبله، والعلماء المحققون لم يقبلوا هذا المنهج. الفريق الثاني خاضوا فيها، ومعظم المفسرين خاضوا لمعلوماتك، لكن معظم ما قيل في ذلك كلام مردود غير مقبول. وصلوا بعض الأقوال فيها إلى فوق 30 قول. اللي بيقول لي هذا اسم السورة كلام غلط، اللي بيقول لي هذا اسم الله كلام غلط، اللي بيقول لي هذا مش عارف وين. من أشهر الأقوال المردودة فيها عشان أحذركم قولين. القول الأول إنه تدل هذه الحروف المقطعة على عمر الأمة المسلمة، عمر الأمة المسلمة. وجابوا في هذا رواية مكذوبة عن النبي عليه السلام، قال لما هاجر للمدينة سمع اليهود بعض الصور، واليهود يتفننون في الحجابات والسحر والسواليف هذه، يتفننون. حساب الأبجد اللي قلت لك إياه، أبجد هوز حطي كلام تبع الفتاحين هذا، فسمعوا بعض الحروف. قال ألف هذه عمر الأمة أبصر قديش 60-70 سنة. سمعوا كلمة لام قالوا الأمة صار عمرها آلاف. سمعوا كلمة ميم قالوا خلاص ما تعدش، هاي الأمة لن تموت، تبقى حتى قيام الساعة. الفكرة حلوة بس القصة غلط، القصة غلط. قال هذه تخبر أن عمر الأمة المسلمة لا نهاية لها، لأن كل حرف أبجد هوز هسه بجيلكم بعد شوية الرقم حسابي، مجموع حروف كلمة كذا تطلع بسنوات كذا وكذا. فهذه الفكرة خاطئة، والرواية موضوعة عن النبي عليه السلام، لا قرأ مع اليهود ولا حكون عمر أمتك لا نهاية له. الفريق الثاني اللي كلامهم غلط قالوا هذه تدلنا على حساب الحروف الأبجدية اسمه بين قوسين حساب الجمل. وبحب أحكي لك إياه الآن، حساب الجمل معبي الأردن، هو معبي العالم العربي، بحذرك منه حقيقة. الأبجديات اللي حكيت لك إياها، أبجد هوز حطي كلم صافش قلشت ثغر ضلغ، ثمان كلمات مجموعة 28 حرف، أول 10 أحرف 10 أرقام حسابية، بعدين 12 أحرف إلها أرقام أخرى، بعدين كل حرف بطول رقم حسابي. أنت اسمك إيش؟ أنا اسمي إياد، الهمزة رقمها 1، الياء رقمها 5000، الدال مش اسم أمك اسم أمي آمنة، لازم أقول لك اسم أمك عشان طلع حجاب مرتب. بطلع كم أنت مجموع حروفك، كم حروف أمك آمنة حروفها مثلا مجموعها 3000، وأنا 2000 المجموع 5000، أعمل حجاب 5000، بيطلع حساب جمل. وهذا يا جماعة حساب الجمل، مش عارف يسموه جمل، يبدو لأنه كل حرف أعطوه رقم حسابي من 1 إلى 28. وهذا حساب الجمل كان مستعمل في الجاهلية عند قريش، في الجاهلية كان مستعمل. اليهود في المدينة كانوا يستعملوا حساب الجمل ويمشوا عليه، أعطوا كل حرف أبجدي في اللغة العربية رقم حسابي، وكم مجموع الأحرف يساوي كم مجموع السنوات أو هذا. هذا الشيء حساب الجمل، هذا حساب يهودي نشأة وتفصيلا، وبيعتمدوا عليه في موضوع الحجب والسحر واليهود سحرة. الآن لما تروح أنت واحدة، تروح الآن واحدة مرة وعامل مشاكل مع زوجها وبدي واحد فتاح، بيقول لها تعالوا بعدين، شو اسم أمك؟ أنا اسمي كذا واسم أمي كذا، بقعد بنبش حساب الجمل انت مجموع حروف بكل هاش طبعا مجموع حروفكم كذا وكذا بالحساب اليهودي هذا حساب يهودي حساب حاخامات وحن مصدقين هاي المأساة مصدقينه وبعدين معطيه عذاب وبعدين شو بصير معه الله أعلم مش هذا موضوعنا فحساب الجمل قالوا هذه الحروف المقطعة تقوم على حساب الجمل الآن بعض الباحثين المسلمين يعتمدون حساب الجمل اليهودي وهو إعطاء أرقام حسابية للحروف الأبجدية العربية يعتمدونه في الأمة المسلمة في مقدمة هؤلاء حبيبنا أستاذنا الباحث الكبير الشيخ بسام جرار أنا قد ما